لا عز إلا بالجهاد بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد السهاد واحمل سلاحك في الوهاد في الوهاد في الوهاد النصر في قدح الزناد الزناد الزناد ماذا جنين من السلام السلام من السلام أو عقد مؤتمر الكلام العاد للقدس الوئام الوئام الوئام ما زال يخنقه الزؤام الزؤام الزؤام وما بنا بعض الرجال الرجال الرجال ليشدوا للأقصى الرحال الرحال الرحال ويحطم قيد المحال المحال المحال فلقد سئمناه احتلال احتلال احتلال سون عاما ماضيا ماضيا ماضيا تشكو الليالي القاسية قاسية قاسية تشكو أياد عاتية عاتية عاتية سكبت دماء زاكية زاكية زاكية ضمنا رحم الصديق الصديق كلا ولا عطف الشفيق بل تهنى في ظلم الطريق الطريق الطريق نشكو الحريق إلى الحريق الحريق لكننا رغم الفتن رغم الفتن الفتن وبرغم وطآت المحن حتى وإن جرى الزمن الزمن الزمن لن نستكين ولن نهن ولن نهن ولن نهن فالآن قد حق الفداء الفداء الفداء والموت أصفى موردا موردا سأموت في قلب العدا العدا العدا وأسير أبني السؤددا سؤددا سأكون إعصار الممات في وجه عشاق الحياة لا لن يلذ لهم سبات ما دام في القدس الطهر